أن نعلم يقينا إننا لن نكون أمة بلدة طيبة تشعر بالأمن والأمان وبالمحبة والإخاء وبالألفة والود إلا إذا اجتمعت قلوبنا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.